السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله جل جلاله وعز مقامه يصف نفسه بأنه اللطيف بعباده، الحفي بهم، البار بهم، هو الذي يرزقهم، وهو الذي يعافيهم، وهو الذي يحفظ عليهم حياتهم، وهو الذي يحفظ عليهم أرزاقهم، وهو الذي يبر الكافر والمؤمن، المؤمن ليزداد بذلك إيمانا ودرجات علا، والكافر لتكون حجة الله البالغة ويزداد بذلك استدراجا وعذابا ومحنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فربنا جل جلاله خلق الإنسان ولطف به، خلق الإنسان وأكرمه، خلق الإنسان وجعل رزقه عليه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كانت الدابة، كان المخلوق مؤمنا أو كافرا، كان مطيعا أو عاصيا، لم يترك الله أحدا من لطفه، ولم يترك أحدا من رعايته، ولم يترك أحدا من الإحسان له. ولكن الإنسان ظلوم لنفسه، ولكن الإنسان جاحد لربه، ولكن الإنسان عندما يفقد دينه يفقد عقله قبل ذلك، فتجده قد تعالى على الله واستكبر عن الإيمان به وطاعته، وقال: أنا ربكم الأعلى. ثم ذهب يخبط خط عشواء يمينا وشمالا، يأكل مال هذا ويسرق مال هذا ويستهتر بحق هذا، ناسيا الله والدار الآخرة، وناسيا الجنة والنار، وكأنه هو الخالق، وكأنه هو المدبر، وهو لن يسوى جناح بعوضة أمام قدرة الله وأمام إرادة الله. وما هو إلا عبد من عبيده وخلق من خلقه، مع لطف الله به صباح مساء، وهو يتعظم ويتجبر ويطغى. والله الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. وأطلق الله العباد ليعم المؤمن والكافر، ونحن نرى لطف الله بعباده، كافرهم ومؤمنهم، حاضرهم وغائبهم، ذكرهم وأنثاهم، ملكهم ومملوكهم، من يملك ومن لا يملك، كل أولئك لم يتركهم الله من لطفه ومن رعايته ومن عنايته جل جلاله وعز مقامه. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. الرزق بيد الله يرزق من شاء حياته ويوقف الرزق على من شاء مماته. ما دام حيا في الأرض الله قد تعهد برزقه وتكلف بالنفقة عليه حتى ولو كان تحت جحر لا يكاد يراه أحد. فالله لم يجيع عباده ويميتهم من جوع ولم يقتلهم من عطش ولكنه سقاهم ولكنه أطعمهم ولكنه كساهم ولكنه أسكنهم جل جلاله. يرزق من يشاء، من شاء بسط عليه النعمة ومن شاء قدرها، من شاء وسع عليه ومن شاء ضيق عليه، وفي كل ذلك حكمة. وكما نرى في الأثر النبوي إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى ولو أظهرهم لأفسدهم، وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر ولو أغناهم لأفسدهم. نرى الكثيرين ممن كنا نرى فقرهم وبؤسهم وشقاءهم وهم مع ذلك على دين، يحافظون على صلواتهم وعلى صيام شهرهم وعلى حج بيت الله الحرام وعلى قول الصدق وفعل الطيبات وترك المنكرات، حتى إذا أصبح له شأن من حكم أو جاه أو مال، وإذا به يأخذ تألوه على الله وعصيان الله والخروج عن أمر الله وأمر رسوله. تراه قطع الصلوات، وتراه ترك صيام شهر رمضان، وتراه قد ارتكب من الموبقات ما لم يرتكب مثله إلا إبليس وسلالته. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الرزق بيد الله، والحياة بيد الله، والممات بيد الله، والله يصرف ذلك بالحكمة لما يراه لصالح عباده واللطف بهم. وهو القوي العزيز، القوي الذي لا يغالب، ذو القوة المتين. إن القوة لله جميعا، ليس القوة ليد أحد، لم تكن إلا لله، وهو يعطي منها ما شاء لمن شاء، وقد يكون استدراجا وقد يكون محنة وقد يكون اختبارا وفتنة. ومع ذلك فهذه القوة لن تدوم لأحد ولن تبقى لأحد، فهو إن أقامها مقام العدل ومقام الإنصاف ومقام الشفقة على عباد الله كان من المطيعين الصالحين. وإن هو اتخذ القوة التي ملكها وأعطيها اتخذها للطغيان وللجبروت ولظلم العباد وللتألق على الخلق، فتلك محنة جر نفسه إليها وما جر نفسه إليها، وهو ينتظر عذابا وهو ينتظر عقابا وهو ينتظر ابتلاء. ولو يتعظ الإنسان بمن قبله وبمن سبقه لترك الكثير من كفره والكثير من جحوده والكثير من خروجه عن أمر الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يذكر لطفه بعباده، ينبه على ذلك عباده، لعل الظالم يعود من ظلمه، ولعل الكافر يعود للإيمان، ولعل المقصر المخالف يعود للطاعة، يعود للاتباع، اتباع أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله، والاهتداء بهدي الإسلام وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. وهو القوي العزيز، وهو الذي لا يعاند، ولا يغالب، هو العزيز على خلقه، وهو العزيز الذي يعز أمره ويعز نهيه ويعز مقامه وسلطانه ولا ينال جل جلاله، وهو القوي القادر على كل شيء، لا يقدر علي أحد من خلقه ولو اجتمعوا جميعا، ولو شاء الله لقال كلمة الأمر فما بقي على وجه الأرض أحد ولا في السماوات وبينهما أحد، وسيكون ذلك يوم النفخ في الصور يوم القيامة، يوم لا يبقى إلا الله وحده، كان جل جلاله ولا شيء معاه وسيبقى ولا شيء معاه، وهو على ما كان جل جلاله وحدانية وقدرة وأزلية، لا أول لأوليته ولا آخر له، هو الظاهر والباطن، وهو الأول والآخر، وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من سعى للآخرة سعيها آتاه الله مما ما تقر به عينه وتعلو درجاته، ويكون من سكان الجنة من أتباع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. من يريد ثواب الآخرة نزد له في حرثه، من يريد ثواب الآخرة عمل الآخرة، العمل لله وللعرض على الله نزد له في حرثه، والحرث هنا العمل. من أراد الآخرة، أراد يوم القيامة، أراد أن يبيض وجهه يوم تبيض الوجوه، وأن تثقل حسناته وأن تشيل سيئاته، وأن يكون مع الذين آمنوا من النبيين والصديقين والشهداء، الله يعطيه مرادا ويزيده على ذلك درجات ودرجات. من كان يريد الآخرة نزد له في حرثه، يزيد الله في عمله ويرزقه التوفيق فيه ويرزقه القبول ويزيده العمل ويزيده قوة على زيادة العمل. إنما الأمر أمر النية، أمر صلاح القلب، من يريد، والإرادة عمل قلبي تكشف الجوارح، ولا يصدق الإنسان في نيته إلا إذا صاحب النية عمل. كانت النية فاسدة أو كانت صالحة فبالنية يكون العمل، وبالعمل يظهر صلاح المصلحين وفساد المفسدين. ولكنه من كان أضمر خيرا وأراد خيرا، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من أراد الآخرة سعى لها سعيها وعمل لها عملها وصحح نيته وحسنها، ثم بعد ذلك يعينه الله على قدر نيته. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، والقلب مكان الإرادة، والقلب مكان النية، والقلب مكان الخير كما هو مكان الشر. من يريد ثواب الآخرة نزد له في حرثه. من أراد الآخرة وصدق إرادته ودليل صدقه أن يكون العمل صاحبا لإرادته، أراد الآخرة فسعى لها سعيها من طاعة لله وطاعة لرسول الله والعمل بكتاب الله وترك المنكرات جليها وخفيها والعمل بالصالحات قدر جهده وقدر طاقته، إن وفعل ذلك زاد الله ثوابا وزاد الله حسنا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله. من أراد الآخرة، من كان يريد حتى الآخرة، وكان يريد الآخرة نزد له في سعيه، نزد له في حرفه، نزد له في عمله، نزده توفيقا، نزده عونا، نزده قدرة، نزده سعة في الطاعة والعبادات في جميع أشكالها وأنواعها. ومن أراد الدنيا، ومن كان يريد الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن لم يرد بعمله إلا الدنيا، إلا النساء، إلا المال، إلا الأولاد، إلا التجارة، إلا الزراعة، إلا الجاه والذكر والإثم، الله كذلك يعطيه إن شاء لمن شاء. ولكن ما له في الآخرة من نصيب، لأنه لم يرد الآخرة ولم يطلبها ولم يسعى لها سعيا، فهو كافر أو هو عاصي. ولكن الصفة وما له في الآخرة من نصيب دليل على أنه كافر، لم يرد من الدنيا إلا مالها وجاهها وزينتها ونساءها. وهذا الذي نرى الله يعمل جل جلاله، فنحن نرى الكافرين قد أعطاهم من الأموال وأعطاهم من الأرزاق وأعطاهم من القوة وأعطاهم من الزينة، زينة المال والنساء والولدان، وهم لم يطلبوا سوى ذلك ولم يعملوا لغير ذلك، ولذلك ما لهم في الآخرة من نصيب. لا حظ لهم في الآخرة، لا حظ لهم في الرحمة، لا حظ لهم في الجنة، لا حظ لهم في الرضا. ومن يريد هذا لا يريده إلا ضال مضل، كافر بالله، شاك في إرادة الله. وما أعد الله في الآخرة للمؤمنين والمتقين من خير وصلاح ودرجات. ومعنى ذلك الله يخير عباده ويصنفهم صنفين، أنهم صنفان، صنف منهم يريد الآخرة، وهذا الذي أراد الآخرة أعطاه الله الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وما حسنة الدنيا إلا الطاعة في أموالها، إلا الطاعة في نسائها، إلا الطاعة في جاهها وأموالها. والطاعة تكون بتصريف تلك الدنيا، تصريف المؤمن، تصريف الأمن كتابا وسنة، رزق الله أولادا فليؤدبهم وليعلمهم الصلاة والزكاة والحج وأمور العبادة والطاعة. أعطاه زوجة علمها الحشمة وعلمها الدين وعلمها الوقار وعلمها الحياء. أعطاه الله مالا أنفق منه لمن تجب عليه نفقته من زوجة وأولاد وخدم وحشم، زكى من ماله وأعطاه لأصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين. كان كصفة المسلم في ماله حق للسائل والمحروم، وهو قد أعطي الدنيا وأطاع الله فيها وصرفها مصارف الآخرة. ثم هو عمله للآخرة، ما عمل الحسنة في الدنيا إلا وهو يريد ثوابها في الآخرة ورحمة الله في الآخرة ورحمة الله في الجنة. ومن كان كذلك جمع الله له بين الحسنيين، بين حسن الدنيا وحسن الآخرة، بين الرضا في الدنيا وبين الرضا في الآخرة. أما الذي ما طلب من الدنيا إلا دنياها جاهها زينتها ولم يفكر في الآخرة ولم يعمل لها ولم يسعى سعيها هذا قد يعطى الدنيا إن شاء له ربه ذلك ولكن ليس له في الآخرة من نصيب لا حظ له في جنة ولا حظ له في حسنة ولا حظ له في رحمة ولا رضا قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم يقول جل جلاله عن هؤلاء أم لهم شركاء ألهم شركاء قالوا من صلة وهي لتمام تأكيد المعنى هو استفهام تقريعي استفهام توبيخي هؤلاء الذين غيروا شرعة الله ودين الله الذي أرسل به الخمسة أولي العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه فأنكر عملهم وترك دينهم ولم يعمل بما أوحي إليهم هل أوحي إليهم بشرع أم لهم شركاء أم شركاؤهم أمروهم بشرع جديد لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هل لهم شركاء جعلوا شركاء لله شرعوا لهم دينا جديدا هو ضد أديان الله الذي أرسل بها الأنبياء كلها هل هؤلاء كذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لم يقره ولم يوافق عليه ولم يرضاه وليس دينا أم أرسلهم الله ليسوا شركاء بل هم عبيد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سواء كانوا رسل الملائكة إلى البشر أو رسل البشر إلى البشر هؤلاء جميعا في طاعة جميعا لا يعصون أمر الله جميعا معصومون عن المعصية صغيرة وكبيرة أم لهم شركاء هذا قد قيل للأولين وقد كانوا يعبدون الأصنام يعبدون الأوثان يدينون بما يسمى البحيرة وبما يسمى من أنواع الباطل ومن أنواع الكفر ومن أنواع المعصية ومن أنواع الهذيان والخرافات وأساطير الأولين تركوا الحق الصراح وتركوا دين الله الذي أرسل به المرسلين وتمسكوا بأديان باطلة خطأ الكثير من المفسرين يأتون إلى الآيات فيفسرونها ساعة نزولها ويسكتون عما حدث بعدها بعد ذلك وإنما نزلت في الكافر القديم والحديث فالذي جعل لله شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله في قديم الدنيا وحديثها في العصر النبوي وبعده فإن كانت الآيات أسباب فالأسباب ليست أصلا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونقول عن الآية في عصرنا والقرآن نزل على القديم نزل على القدامى والمحدثين على من كان في العصر النبوي وعلينا إلى عصرنا ولمن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة نقول الآية ونطبقها بحروفها وبفقراتها كلها على عصرنا وكأنها نزلت الساعة كجميع آي القرآن الكريم أم لهم شركاء نقول هذا لمن خرجوا عن الإسلام ولم يدينوا بدين الإسلام ممن تركوا كتاب الله وآبوا إلى قوانين الكافرين يهودا ونصارى ومنافقين نقول هذا لمن كانوا بدين الشيوعيين فأمروا بأمرهم وانتهوا بنهيهم وتخلقوا بأخلاقهم وجعلوا شريعتهم شريعة لهم. نقول هذا للوجوديين للاشتراكيين للماسونيين للبائيين للقاديانيين لكل من الكفر في عصرنا. جميعا تركوا شرع الله وشرائع الأقدمين. نقول لهم ما قاله الله للكل قيل للكافرين قديما وحديثا وإلى يوم القيامة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هل هؤلاء شركاء جعلهم شركاء لله ومع الله؟ الله لا شريك له. ولكن هؤلاء الضالون أتوا إلى شركاء جعلهم شركاء حيث جعلهم يشرعون ويدعون لهم الدين ويقننون لهم القوانين ويحرمون لهم ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. أباحوا الربا بكل أشكاله، أباحوا الرشا بكل أشكالها، أباحوا الزنا قانونا بكل أشكاله، أباحوا الخمر بكل أنواعها، عطلوا كتاب الله وعطلوا سنة رسول الله ودانوا بدين الكافرين وهم مع ذلك يسمون بمحمد وأحمد ومحمود وهم مع ذلك لا يزالون يدعون الإسلام. وأباحت قوانينهم كل ما حرم الله وحرمت قوانينهم كل ما أحل الله. حرموا الزوجة الثانية شرعا وأباحوها خليلة زانية الثانية والثالثة والعاشرة بلا عدد واستنكروا على المسلمين بل استنكروا على بني دينهم وجلدتهم لما زوجتان وثلاثة وأربعة. هذا ليس بحضارة، هذا ليس بشيء مقبول، هذا لا ما عاد العصر يقره. فحرموا الزوجة الثانية مع أن لها حقوقا بحيث إذا تزوجت فلا اسم زوجها في أولادها ولها نفقتها ولها كرامتها ولها شرفها. فحرموا هذه بهذه المهاني كلها وأباحوا الخليلة والصاحبة والزانية وبدون عدد. فقوانينهم سمحت وهذه القوانين عمت ديار الإسلام كلها يعملون بها ويحميها حاكمها ومن خرج عنها يقولون لا خرجت عن القانون. عدوا متمردا لم يعدوه حين تمرد على الله وعلى كتاب الله وعلى رسل الله. لم يعدوه متمردا وحين تمرد على كفرهم وعلى وساختهم وعلى فواحشهم عدوه متمردا. أباحوا الزنا الذي حرمته جميع الأديان، أباحوا التبني أن يأتي الإنسان لابن الزنا ولابن السباع ويعتبره ولدا يورثه يرثه ويورثه يحمل اسمه ولقبه يخالف أخواته التي لا صلة له بهن والأولاد الذي لا صلة له بهن. ثم بعد ذلك أباحوا في المحاكم أنواع الربا، أباحوا أنواع الرشا، أباحوا التذلل لليهود والتذلل للنصارى، عزوا على المسلمين، أخذوا يشتمونهم، أخذوا يسبونهم، أخذوا يحاربون اليهود على حربهم وعلى قتالهم، ملكوا بلادهم للقردة والخنازير وعبدة الطاغوت. ثم زادوا كفرا على ذلك فانتقصوا من القرآن ما فيه آيات في لعنة اليهود وشتم اليهود والتحذير من اليهود. ألغوا ذلك من كتب الدراسة، ألغوه من أجهزة الإعلام المنظورة والمقروعة والمسموعة. حرموا دين الله وأخضعوا العلماء للفتوى بالكفر وللفتوى بالشرك وللفتوى باستعمارهم لليهود وذلهم لليهود. هؤلاء نقول لهم ما قال الله منذ 1400 عام نزل به جبريل الأمين على قلب نبينا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وعلى جبريل كذلك. فنحن نقول يا هؤلاء بما قاله الله وهو لهم ولمن قبلهم ولمن يأتي بعدهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والله لم يأذن بكفر ولم يأذن بشرك ولم يأذن بفواحش ولم يأذن بمعصية ولم يأذن بإلغاء كتاب ولا بمعصية رسول، ولكن شياطينهم ولكن إبليسهم شياطينهم من الإنس والجن الذين جعلهم شركاء دون الله ومع الله هم الذين أوحوا لهم بهذا الدين الباطل، بهذا الدين الكاذب، بهذا الدين المجير، بهذا الدين الشيطاني الذي لا يقودهم إلا للنار ولغضب الله ولعنة الله في الدنيا والآخرة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، فتحوا لهم منازل وفتحوا لهم طرائق وقننوا لهم قوانين وكتبوا لهم برامج، كل ذلك قد أتوا فيه بما لم يأذن به الله، لم يسمح فيه ولم يشرع ولم يرسل به نبيا عبدا بشرا ولا نبيا رسولا عبدا ملكا، وإنما أوحت لهم به الشياطين من الجن والإنس. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال تعالى ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. هذه الآية السابقة، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وكلمة الفصل أن الموعد القيامة، أن الموعد البعثة الثانية، أن الموعد الحياة الآخرة بعد الموت الثاني. لولا أن الله سبقت كلمته بفعل أمره وإرادته لعجل العذاب في الدنيا، وهو قد عجل العذاب لكثير من المؤمنين الذين عصوا ربهم وارتدوا، وللكافرين جميعا فأغرق من أغرق وزلزل به الأرض من زلزل، وأصاب بالصواعق وأصاب بالرجم بالحجارة من السماء من أصاب، وأجاع أقواما وأعطش أقواما وأذل أقواما وسحق أقواما، ولعذاب الله يوم القيامة أنكى وأشد. إنما ذلك عذاب الدنيا وليس الكلام عليه. ولولا كلمة الفصل أي العذاب الأخروي، أي عذاب النار، أي العذاب الذي لا موت فيه ولا فناء، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ذاك الذي أجله الله إلى يوم القيامة. أما عذاب الدنيا فبأقل شدة تحصل إلا وماتوا، وفي موتهم الراحة، وليس ذلك بعذاب. ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية. ولولا كلمة الفصل، الفصل القضاء، لولا الأمر الإلهي السابق في إرادته بأن ذلك لم يتم ولم يفعله إلا يوم القيامة، إلا عند الموعد الأخير، إلا بعد العرض على الله وحسابه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وإن الظالمين لهم عذاب أليم، وإن المشركين الظالمين لأنفسهم الخارجين عن طاعة كتاب ربهم وطاعة نبيهم، هؤلاء لهم عذاب مقدم، عذاب موجع، عذاب مزعزع، عذاب لا تتحمله أجسامهم، وهي من عصب ولحم ودم، أي في الدنيا. ولكنه يوم القيامة سيتحملون أحبهم كرهوا، وكلما نضجت الجلود استوت وطبخت وما عاد تتحمل غير الله بلحوم أخرى ليتوالى العذاب باسترسال ما دامت النار قائمة فخلود في النار ولا موت وخلود في الجنة ولا موت. قال تعالى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. يقول ربنا عن هؤلاء الظالمين عن هؤلاء المشركين الكافرين الذين لهم عذاب أليم يقول الله لنبيه ترى الظالمين يقوله لأتباعه المؤمنين ولمؤمنين أمم جميعها ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ترى الكفار رؤيا العين مشفقين خائفين مما كسبوا مما ارتكبوا مما اقترفوا مما كانوا ينكرونهم في الدنيا تراهم مشفقين على انفسهم وهو واقع بهم اي حال كون ما كانوا ينكرون في دار الدنيا قائما واقعا عليهم نتيجة اكتسابهم ونتيجة اقترابهم للكفر بالله والشرك معه ما لم يأذن به الله. ترى المشركين ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم تراهم رؤيا العين ورؤية القلب رؤية العلم ورؤية العين الباصرة تراهم على غاية ما يكون من الخوف من الشفقة على أنفسهم والإشفاق من الرعب والهلع مما من سبب كسبهم في دار الدنيا من أنواع الشرك ومن أنواع الفواحش ومن أنواع الفساد ما هو من واقع بهم. هذه الحالة وقد كانوا ينكرونها هم الآن يعيشون في واقعها يعيشون في حالها يعيشون في محنتها وعذابها وقد كانوا ينكرونها من قبل وأخذوا يشفقون على أنفسهم وهم في الحساب بين يدي الله وقد رأوا النار تنتظرهم ورأوا الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ينتظرون الأمر ليسحبوهم على وجوههم إلى النار مع السحق ومع اللعنة ومع الطرد عن رحمة الله. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم قد وقع ما كانوا ينكرون أعمالهم ومكاسبهم وذنوبهم وآثامهم وكفرهم وشركهم قد حل بهم ووقعوا في عذاب فتراهم في هلع في اضطراب في خوف شديد وهيهات هيهات أن يقطعهم خوف أو هلع أو إشفاق ولا تحين مندم قد كان ذلك ينفعهم لو كانوا لا يزالون في دار الدنيا أما وقد ماتوا ثم بعثوا وبعثوا على الكفر والشرك وعلى المعاصي والفواحش فقد وقع بهم العذاب ويا دان يرفع إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة أولئك في العذاب المقيم أولئك في البلاء الواقع نتيجة مكاسبهم السيئة وجرائمهم القائمة. أما المؤمنون أما الذين آمنوا بالله ربا وبالأنبياء رسلا وعبيدا لله هؤلاء وآمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بالجنان نطقوا باللسان عملوا الصالحات بالجوارح من صلاة إلى زكاة إلى حج إلى الى ترك المنكرات والفواحش كلها الى فعل الصالحات الصالحات قدر طاقتهم وقدر جهدهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة، ليسوا في روضة واحدة ولا في جنة واحدة بل روضات، وليسوا في جنة واحدة بل جنة، يتمتعون من أنواع اللذائذ والمكاسب والمناكح والمساكن والملابس والملاذ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة، هم في الروضات، في رياض الروضات جمع روضة، كرياض والجنة جمع جنة، هم في الرياض في نعيم دائم من جميع ما أرادوا وخطر ببالهم وتمنوا على الله. وأعظم ذلك وأكرم ذلك وأشرف ذلك رؤية الله الكريم يوم القيامة. جعلنا الله من سكان هذه الروضات الجنة، ولا حرمنا من فضله، وغفر لنا ذنوبنا، وأقامنا على الدين، وأحيانا عليه، وحشرنا مع محمد يوم لا دين إلا دين، ولا ظل إلا ظل عرش. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، زيادة في التأكيد، وإلا فكونهم في الروضات وكونهم في الجنات فليست الروضة وليست الجنة إلا نعيما متصلا، إلا ملاذ آخر بعضها برقاب بعض. ولكن الله أكد تشويقا لعباده المؤمنين ليزدادوا إيمانا، الصالحين ليزدادوا صلاحا، والكافرين علهم يؤمنون، والمذنبين علهم يقصرون عن ذنوبهم ويتوبون إلى الله مما ارتكبوا واقترفوا. لهم ما يشاءون عند ربهم، ما يشاءون مطلق، ما شاءوا من مطاعم، ما شاءوا من مشارب، ما شاءوا من مناكح، ما شاءوا من ملابس، ما شاءوا من ملاذ، ما شاءوا من قصور، ما شاءوا من حوض ومن لبن ومن خمر لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ما يشاءون من رؤية ربهم جل جلاله. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن السحابة تمر على رؤوسهم وتقف عندها وتخيرون ماذا تريدون. فبعضهم يقول: نريد طيرا مشويا، ويسبح بين أيديهم ويسقط من الغمام. والبعض يقول لحما، والبعض يقول فاكهة، والبعض يقول زيادة من الحور العين. وإذا بالحور العين منتصب عند رأس من يطلب ذلك، ولا يكتفي بالسبعين الذين عند من الحور العين. وإطلاق الله في المشيئة تدل على هذا وزيادة. لو ما يشاءون عند ربهم، لو ما شاءت أنفسهم، لو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقول ربنا: ذلك هو الفضل الكبير. كون الله كون الإنسان يكون قد أكرمه الله بالإيمان عقيدة، بالصلاح أعمالا، ثم بعد ذلك توفي على هذا، فأكرمه الله بالجنان وأكرمه بالرياض، فمن حصل له ذلك كان له ما يشاء من جميع اللذائذ والمتع. يقول الله عن هذا: ذلك هو الفضل الكبير، فضل الله جل جلاله الذي لا يعطيه إلا هو، فضل الله في التوفيق للإيمان، فضل الله في التوفيق في عمل الصالحات، فضل الله في التفضل على عباده المؤمنين بإعطائهم من أنواع الروضات وأنواع الجنات مع ما فيها مما لا عين رأت من جنة جميع ما يشتهون، من جميع ما يتمنون، من جميع ما يقر لهم ببال. ذلك فضل الله الكبير المتعال، ذلك فضل كبير لن يكون لكل احد الا للمؤمن المرتكب الصالحات. وقد بقي على ذلك الى ان جاء ربه وهو على هذه الحال. قال ربنا: ذلك الذي يبشر الله عباده، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات. ذلك إشارة لماذا؟ للجنات والروضات، للمؤمنين والصالحين، لمن سيكرمهم بما شاءوا، لأولئك الذين لهم الفضل الكبير. ذلك يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي بشارة في الدنيا.